فأمر أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح، وهو كذلك، بل الكافر ترفع عليه وتعالى عليه واجعل نفسك في موضع أعلى منه، لأنك مستمسك بكلمة الله وكلمة الله هي العليا. ولهذا قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني أنهم على الكفار أقوياء ذو غلظة، أما فيما بينهم فهم رحماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.